أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وصلى الله وسلم وبارك على النبي المصطفى وآله المستكملين الشرفاء. ثم أما بعد، فأسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما ينفعنا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك على حلمك بعد علمك. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك على عفوك بعد قدرتك. هذا هو الدرس الثالث في مدارسة فقه الحج من كتاب الفقه الميسر في ضوء الكتاب والسنة. وبعد أن ذكرنا الكلام حول مواقيت الحج والعمرة، ننتقل للباب الثاني في أركان الحج وواجباته. قالوا: وفيه مسألتان. المسألة الأولى في أركان الحج، قالوا: أركان الحج أربعة هي: الإحرام، الوقوف بعرفة، طواف الزيارة أو يسمى طواف الإفاضة، السعي بين الصفا والمروة. الإحرام وهو نية الحج وقصده، لأن الحج عبادة محضة فلا يصح بغير نية بإجماع المسلمين، والأصل في ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. والنية محلها القلب، لكن الأفضل في الحج النطق بها معينا النسك الذي نواه، لثبوت ذلك من فعله صلى الله عليه وسلم: هل يلبي ابتداء بعمرة يتمتع بها إلى الحج، كما سنتبين من أنواع الحج، فتكون نية معينة لثبوت ذلك من فعله صلى الله عليه وسلم. الأمر الثاني: الوقوف بعرفة، وهو ركن بالإجماع، ودليله قوله صلى الله عليه وسلم كما روى الترمذي وأبو داود والنسائي وصححه الألباني، قوله: الحج عرفة. ووقت الوقوف من بعد الزوال، يعني من بعد الظهر يوم عرفة إلى طلوع فجر يوم النحر، إلى طلوع فجر يوم النحر، يعني اليوم العاشر من ذي القعدة. زوال يوم عرفة، يوم عرفة هو اليوم التاسع من ذي الحجة. الأمر الثالث من أركان الحج: طواف الزيارة، ويسمى طواف الإفاضة لأنه يكون بعد الإفاضة من عرفة، ويسمى طواف الفرض، وهو ركن بالإجماع، ذلك لقوله تبارك وتعالى: ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. الأمر الرابع: السعي بين الصفا والمروة، وهو ركن لحديث عائشة رضي الله عنها قالت: ما أتم الله حج امرئ ولا عمرته لم يطف بين الصفا والمروة، وهذا رواه مسلم. وقوله صلى الله عليه وسلم: اسعوا فإن الله كتب عليكم السعي، رواه الإمام أحمد وابن خزيمة والبيهقي وصححه الألباني. وهذه الأركان لا يتم الحج إلا بها، فمن ترك ركنا منها لم يتم حجه حتى يأتي به. علشان نتصور الموضوع من البداية، هحتاج أن أشرح لكم شرحا مجملا في البداية لصفة الحج، علشان بعد كده نقسم بقى الأعمال إلى ثلاث حاجات: إلى فرض أو ركن نسميه هذا أو ذاك، أركان الحج، وواجبات للحج، وسنن. يبقى احنا عندنا ثلاث حاجات: أركان أو فروض، سيان في التسمية، اتنين واجبات للحج. يبقى كده في فرق ما بين الركن وما بين الواجب، أو ما بين الفرض وما بين الواجب في أعمال الحج، وتلاتة مستحبات سنن الحج. الفرق هنا ابتداء ما بين الركن وما بين الواجب، إن الواجب ده لو الإنسان ما عملوش ينجبر بدم. يعني ينجبر بدم؟ يبقى عليه أن يذبح شاة ويوزعها على فقراء مكة. إنما الركن إذا لم يصنعه الإنسان بطل حجه، بطل حجه. يبقى أول حاجة الفرق ما بين الركن وبين الواجب: الركن لو ما تعملش يبطل الحج، الواجب لو ما تعملش يبقى في الحالة دي ينجبر، يعني يبقى عليه أن يذبح شاة يوزعها على فقراء مكة. أما المستحبات فهذه من كمال الحج أن يكون وفق هدي النبي صلى الله عليه وسلم، لقوله صلى الله عليه وسلم: لتأخذوا عني مناسككم، لتأخذوا عني مناسككم. هنشرح الصفة اللي هي الصفة المثالية، الصفة التي وفق هدي النبي صلى الله عليه وسلم. قبل الحج المفترض على من عزم على السفر للحج والعمرة أن يتهيأ بعدة أمور: أولا الاستغفار والتوبة ورد المظالم، يعني لو كان هناك إنسان ما قد ظلمه هذا المريد للحج فعليه أن يستحله، وكل من كان بينه وبينه معاملة ينبغي أن يستعفيه، اسمها رد المظالم، استغفار التوبة رد المظالم، يكتب وصيته ويشهد عليها، يكتب الوصية، ولو تاجر زي ما كنا بنقول ليه فلوس وعليه فلوس فبيكتب هذه الأشياء تفصيلا، يرد الديون التي يستطيع ردها أو يوكل من يقضيها، ويترك نفقته لأهله ومن يعولهم، كما بينا ذلك إنه لا يكون مستطيعا وهو يضيع أهله، وكفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت. وعليه أن يوصي بوالديه ومن يتوجه عليه بره وطاعته، يوصي بهم الخير، وليحرص أن تكون نفقته حلالا، وأن يكثر منها إن أمكنه ليواسي بها رفقاءه، يعني يأخذ معه فلوس بكتير علشان ينفق في الحج، اللي احنا قلنا النفقة في الحج هذه كالنفقة في سبيل الله ب700 ضعف. وبعد ذلك ينبغي عليه أن يتعلم أحكام الحج والعمرة ليأتي بها على الكمال والسنة، ويتخير الرفقاء الراغبين في الخير، يعني هيطلع مع الشركة الفلانية، والشركة الفلانية دي هتطلع معاها مثلا أحد الدعاء، أحد الوعاظ، أحد أهل العلم، أهل الفضل، أو هيطلع مع مجموعة من الرفقة الصالحة التي يعرفها. هذا بلا شك من الأمور المهمة جدا جدا حال الحج، والصاحب صاحب والمرء على دين خليله. ده قبل السفر. يستحب أن يكون سفره يوم الخميس إن أمكن، ملقاش وصعب يبقى في أي يوم من أيام الأسبوع. ويستحب صلاة ركعتين قبل السفر، وتوديع الأهل والجيران والأصدقاء، وأن يتأدب بالأدعية والأذكار الواردة عند الخروج من البيت وركوب الدابة وإذا نزل منزلا. وعليهم أن يؤمروا أحدهم في رفقة السفر، لأنه الرحلة دي هتاخد فترة، بعض الناس بتنقص قرابة الشهر، بعض الناس أكتر من كده، بعض الناس بتقعد نحو الأسبوعين، فبالتالي يستحب أن يكون هناك أميرا عليهم. يبقى فلان ده اللي هنرجع إليه للأمور الإدارية، والفلان ده اللي هنرجع إليه في المسائل الدينية والفقهية، عشان ما يحصلش المحظورات حال الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. المشكلة هنا في الجدال. فيستحب أنه يكون هناك مشرف، اللي هو هنسميه بقى كذلك بالتسميات المعاصرة، اللي هو المدير للأمور الإدارية الخاصة بالحج وبهذه السفرة. وإن كان من أهل العلم والخير يبقى يجمع ما بين الإدارة وما بين العلم والفقه، ويرجع إليه في هذه الأمور، الأمور الخاصة بأعمال الحج، عشان الخلافات اللي هنذكرها اللي بتحصل في واقع المسلمين النهاردة بسبب كثرة الجدال بغير علم، والكل بطبيعة الحال بيبتغي انه يؤدي النسك بيسر، وهذا مطلوب شرعا، وما جعل عليكم في الدين من حرج. والقاعدة الفقهية تقول: المشقة تجلب التيسير، المشقة تجلب التيسير، بس تجلب التيسير مش تجلب المخالفة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم ولأعمال الحج كما سنتبين من أقوال الفقهاء في الأمور التي يكثر خلاف الناس فيها. يبقى يؤمر أحدهم في رفقة السفر ويستحب السير ليلا، وطبعا لابد من معاني مهمة جدا حال السفر: تجنب المخاصمة والمشاحنة، مزاحمة الناس في الطرق، أن يصون الإنسان لسانه من الغيبة والنميمة واللغو. طبعا رفقة وقاعدين بقى وقت طويل، فالناس قاعدة بترغي وبتجيب في سيرة الناس وبتجيب في الأحوال والأمور، وده مشغول بالسياسة وده مشغول بالرياضة وده قاعد بيتكلم في سيرة الناس وده وده، فيضيع الحج بسبب ذلك. وهناك من يلهو ويعبث ورايح بنية انه يشتري هدايا وان هو يعمل كذا وكذا، اشياء كثيرة عند لها الجبين تضيع الحج. من الامور كذلك انه ينبغي عليه ان يرفق بالسائل وبالضعيف. وهناك معلوم آداب تتعلق بالسفر يكثر الحاجة اليها، فيراجع في ذلك كتب الآداب التي فيها آداب السفر، وقد ذكرنا ذلك في دراسة كتاب مختصر منهاج القاصدين، آداب السفر وما يتعلق بها. طيب، باب السفر مع بداية السفر: إذا وصل إلى الميقات أحرم بالنسك. وهنا بقى لازم نفهم شوية حاجات. الحج يا جماعة بينقسم إلى ثلاثة أنساك، الحج ثلاثة أنساك. إيه هما بقى الثلاث حاجات دول؟ عندنا الصفة الأولى حج القران، الثانية حج التمتع، الثالث حج الإفراد. يبقى الحج كم نوع؟ ثلاث حاجات: قارن، متمتع، مفرد. القارن وده بأن يلبي بالحج والعمرة معا، ده هيعمل ايه؟ احنا دلوقتي مثلا واحد للحج او قبل كده في اي من اشهر الحج، شوال، ذو القعدة، او في ذي الحجة، حيصل الى مكة، هو احرم من الميقات، ولما وصل الى مكة طاف وسعى، مش هيتحلل بقى، هيطوف ويسعى اللي هي على صفة العمرة، هيطوف ويسعى ومش هيتحلل، يعني مش هيأخذ من شعره لا بتقصير ولا بحلق، وإنما هيبقى على إحرامه حتى ينتهي من أعمال العمرة والحج معا، هيظل بهذا الإحرام. ولما هيجي يوم التروية اللي هو اليوم الثامن هيروح على منى كما سنتبين، وهو أصلا محرم من أول ما جاء. طبعا بينفع حج القران ده لما يكون الإنسان مثلا ذهب إلى مكة اليوم السابع مثلا، راح سبعة ذو الحج، وده بيحصل، فبيقرن، يبقى هيطوف ويسعى وبعدين مش هيتحلل، هيمكث بإحرام ويطلع بعد كده تاني يوم لمنى ليبدأ أعمال الحج على وفق هدي النبي صلى الله عليه وسلم. ده القارن. الحج التمتع صفته أن يهل بالعمرة في أشهر الحج، هيعمل عمرة في شوال، في ذي القعدة، في ذي الحجة، وبعدين بعد ما يعمل العمرة ويتحلل لغاية ما يأتي اليوم الثامن اللي هو يوم التروية ويحرم مرة ثانية بالحج. عشان كده متمتع، لأنه هيتمتع ما بين العمرة وما بين الحج بهذه الفترة يتمتع فيها، فلا يكون عليه محظور من محظورات الإحرام التي سنتبينها إن شاء الله. طيب، المفرد هو أن يهل عند الميقات بالحج فقط ويبقى محرما حتى تنتهي أعمال الحج، ده مش هيعمل عمرة، إنما هيهل بالحج فقط، وبالتالي ستكون له أحكام تختلف عن أحكام القارن والمتمتع، لأنه ده مش عليه هدي. لاحظوا بقى هذه الأمور. أولا، النبي صلى الله عليه وسلم كما قالت أمنا عائشة: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع فمنا من أهل بعمره، ومنا من أهل بحج وعمره، ومنا من أهل بالحج. يبقى الصحابة انقسموا إلى الأقسام الثلاثة: ناس أهل بعمره اللي هم المتمتعين، وناس أهل بحج وعمره اللي هم القارنين، وهناك من أهل بالحج فقط اللي هم المفردين. في مجموعة من الملاحظات لازم نعرفها عن موضوع أنواع النسك. إنه المتمتع إذا وصل إلى مكة يؤدي مناسك العمرة بأنه يطوف ويسعى ويحلق أو يقصر شعره، ويتحلل بأنه يلبس ملابسه المعتادة، ويباح له ما كان محظورا عليه بالإحرام. فإذا كان يوم التروية هو اليوم الثامن أحرم بالحج، قلنا الكلام ده. أما القارن والمفرد فإنهما إذا وصل مكة طاف طواف القدوم وسعيا وظل على إحرامهما ولم يتحلل حتى يؤدي مناسك الحج، وليس عليهما سعي آخر. القارن والمفرد ما يبقاش عليه سعي، يعني بين الصفا والمروة عند أداء مناسك الحج ليس عليهما سعي آخر. المتمتع عليه هدي اللي هو انه يذبح خروف شاه، او انه يكون مشترك في سبع بدنة، يعني سبعة مشتركين في بدنة او بقرة. فاذا لم يجد الهدي صام ثلاثة ايام في الحج وسبعة اذا رجع الى اهله. من الامور كذلك انه العلماء اختلفوا أي أنواع النسك أفضل في الثلاثة دول، والراجح من أقوالهم أن التمتع أفضل النسك، وهو قول ابن عباس رضي الله عنهما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم تمناه، فقد ثبت في الحديث أنه صلى الله عليه وسلم قال: لو استقبلت من أمري ما استدبرت لأحللت ولا جعلتها عمرة. هذا في البخاري. فمعنى كده أنه النبي صلى الله عليه وسلم وإن كان قد حج قارنا إلا أنه تمتنى التمتع، فهو صلى الله عليه وسلم حج قارنا إلا أنه أمر أصحابه من كان منهم حج قارنا ولم يسق الهدي، يعني ما كانش معاه الهدي من المدينة، ما جابش معاه الهدي من بلده، أن يتحلل وأن يجعلها عمرة. لما وصلوا لمكة قال لهم اللي ما جابش الهدي معاه يتحلل، حتى ولو كان نوى القران إنه يتحلل ويجعلها حج تمتع. طيب ده بالنسبة لأنواع الحج، عشان نبتدي بقى نقول الأعمال هتبقى إزاي عشان نقسمها للأركان وواجبات ومستحبات. يوم 8 كده عرفنا، قبل يوم 8 ده الناس منقسمين إلى متمتعين قارنين مفردين. يوم 8 كما صنع النبي صلى الله عليه وسلم يحرم الإنسان بالحج ده بالنسبة لمين بقى؟ للمتمتعين. هيحرموا بالحج، هيجي وهو في مكة هياخذ بالامور اللي من السنة، انه يغتسل الاحرام ويتطيب ويلبس ثوبين ابيضين ويقلم اظهاره وياخذ من شعر جسده شعر العانة والابط ويقص الشارب ويلبس طبعا ملابس الاحرام ويهل، يعني يلبي به الحج: لبيك اللهم بحجة لا رياء فيها ولا سمعة، فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني. هيحرم وبعدين يتوجه إلى منى، يقعد هناك، المفروض يروح قبل صلاة الظهر عشان يصلي هناك الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، والصلاة هناك في منى يصليها قصرا، يعني هيصلي الظهر ركعتين في وقته، ويجي العصر يصلي في وقته ركعتين، يصلي المغرب على هيئته ثلاث ركعات، يجي في وقت العشاء يصلي العشاء ركعتين، ويبيت في منى ويستيقظ عند الفجر ويصلي الفجر، ثم يشرع له بعد ذلك، هنتكلم بعد كده بعض أعمال يوم 9، يذهب إلى عرفة. طيب الأعمال دي يبقى نكتب كده علشان الجدول ده هيلخص لنا الأمور تماما، هتبقى سهلة علينا بعد كده تقسيم الأمور. كان عندنا عملين: العمل الأول الإحرام، ايه حكمه؟ ركن. العمل الثاني الذهاب الى منى والمكث بها وصلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر فيها والبيات بها، ما حكم ذلك؟ سنة. طب لو ما عملناش كده وطلعنا مباشرة على عرفة هل يجزئ؟ نعم يجزئ. يعني يصح الحج؟ نعم يصح الحج، لكن فات فضل السنة لتأخذوا عني مناسككم. يبقى أعمال يوم 8 حاجتين: إحرام حكمه ركن، الذهاب إلى منى وصلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر بها والبيات بها حكمه سنة. يجي على أعمال يوم 9 يوم عرفة، المفروض ان احنا هنوصل لعرفة قبل صلاة الظهر عشان نصلي فيها الظهر والعصر جمعا وقصرا، جمع تقديم، يعني في وقت الظهر هنصلي الظهر ركعتين ومعه العصر كذلك، وحنقعد في عرفة المفروض من الوقت ده اللي هو وقت الفاضل اللي هو من وقت ما عند الزوال صلاة من عند صلاة الظهر لغاية المغرب، كذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم. طيب واحد ما دخلش عرفة بسبب تاه، طبعا احنا بنتكلم في ملايين، بسبب انه الناس اللي كانوا معاه مثلا حصل لهم حاجة، المهم حصلت ظروف ما عرفش يدخل عرفة طول النهار، هل يصح انه يدخل عرفة بالليل؟ نعم ينفع يدخل عرفة ويقف بعرفة ولو دقيقة في اي وقت من الليل. نعم الوقت من اول الزوال اللي هو من عند صلاة الظهر لغاية الفجر لازم يقف بعرفة ولو مجرد دقيقة كده، يبقى وقف بعرفة فيها. طيب لو دخلها بعد الفجر اللي هو بقى فجر يوم 10، لو دخلها بعد ان اذن الفجر يبقى فاته الحج. ليه؟ لانه أول أعمال يوم 9 الوقوف بعرفة في أي وقت من بعد الزوال إلى طلوع الفجر، وده حكمه إيه؟ ركن. حكمه إيه؟ ركن. طيب في يوم عرفة طبعا يشرع بقى كثرة الدعاء والتبتل والتضرع والتوجه لله تبارك وتعالى وأشياء سنتبينها من فعل النبي صلى الله عليه وسلم فعلها يوم عرفة، أحكام الكلام ده إيه؟ سنن. من السنة ان الانسان يصنع هكذا عشان يأتي بروح ومقصد الحج. طيب احنا كده في يوم 9 وصلنا لغاية المغرب، ان احنا دلوقتي فين؟ احنا في عرفة. طيب لما يؤذن للمغرب يتوجه الى مزدلفة، يتحرك من عرفة الى مزدلفة، المسافة قرابة 7 كيلو تقريبا على حسب مكانه من عرفة وبداية مزدلفة، تقريبا في حدود المسافة دي المفترض ان هو هيروح يبات في مزدلفة. لما يروح مزدلفة هيصلي هناك المغرب والعشاء، والله وصل قبل اذان العشاء يبقى يصلي المغرب والعشاء جمع تقديم، في الغالب هيوصل بعد صلاة العشاء يبقى يصلي المغرب والعشاء، والعشاء هيصليها قصر، هيصليها جمعا وقصرا جمع تأخير، وبعد كده ليس عليه من عمل غير أن يبيت في مزدلفة إلى الفجر. هنا في تفاصيل في من يرخص لهم أن لا يمكثوا إلى الفجر، هنقول الكلام ده في التفاصيل، لكن دلوقتي بنتكلم في الصورة المثالية. يبيت بمزدلفة ليلة 10 إلى الفجر، هذا هو الواجب، المبيت بمزدلفة لغاية الفجر، يرخص لأهل الأعذار إن هم يعودوا غاية نصف الليل، وده سنتبينه إن شاء الله تعالى. في مزدلفة النبي صلى الله عليه وسلم مكث فيها حتى صلى فيها الفجر، هنصلي فيها مغرب وعشاء وفجر، ولما أصفرت الشمس يعني قبل شروق الشمس تقريبا بربع ساعة تلت ساعة كده، سار النبي صلى الله عليه وسلم إلى منى. دخلنا كده في أعمال يوم 10. طيب نكتب بقى إيه يوم 9؟ إيه أعمال يوم 9؟ واحد الوقوف بعرفة، حكمه ركن. اثنين المبيت بمزدلفة حكمه واجب، يعني لو ما بيتش في مزدلفة يبقى عليه ايه؟ عليه دم. انما لو ما وقفش بعرفة يبقى ايه حكمه؟ بطل حجه. ادي برضو عملين يوم 9، الوقوف بعرفة والمبيت بمزدلفة. طبعا في ثنايا ذلك اعمال برضو من السنن، سوى ذلك من العملين دول يبقى سنة. طيب يوم 10 بقى اللي هو يوم النحر، يوم الحج الاكبر، اعمال الحج تقريبا بقى هنا يوم 10. عمل ايه النبي صلى الله عليه وسلم يوم 10؟ راح لمنى، رمى فيها جمرة العقبة الكبرى بسبع حصيات. جمرة العقبة الكبرى حيرميها بسبع حصيات. رقم 2 ذبح الهدي، ده لو كان قارن او متمتع عليه هدي فيذبح الهدي، المفرد معلوش هدي فيسقط عنه ذلك، انما المتمتع والقارن يذبح الهدي، يبقى ده العمل الثاني. 1 رمي الجمار، رمى جمرة العقبة الكبرى. 2 ذبح. 3 تحلل بالحلق، طبعا حلق او تقصير. تحلل التحلل الاول، تحلل التحلل الاول. يعني تحلل التحلل الاول؟ يعني كده يرخص له جميع محظورات الاحرام الا الجماع، زي ما هنتكلم في محظورات الاحرام 9 في الباب القادم، كلام في المحظورات في الباب الثالث. طيب كل المحظورات رخصت له الا النساء. رقم 4 طاف بالبيت طواف الإفاضة، المتمتع عليه طواف وسعى. قلنا القارن والمفرد لو طاف وسعى أول ما جه مكة يبقى معلهوش سعي، يعني طواف بس. يبقى عملنا كم عمل لغاية دلوقتي؟ 4 أعمال. 4 أعمال، مفترض أن الكلام ده يتعمل في النهار من أول الفجر لغاية المغرب، ده بالنسبة للفاضل العمل كما صنعه النبي صلى الله عليه وسلم. ان انا هعمل ايه تاني؟ 1 رمى رمية جمرة العقبة الكبرى، 2 ذبح الهدي، 3 حلق او تقصير تحلل التحلل الاول، 4 طواف للإفاضة. ممكن طواف الإفاضة ده يتأخر لغاية اخر ذي الحجة، احنا لازم مش في تفاصيل الفقهية، احنا بنتكلم في الصورة المثالية. وبعدين يرجع تاني بعد ما طاف، يعني نزل مكة يرجع تاني المنى، والمفترض بقى آخر الأعمال هنا إنه يبيت في منى. كام عمل يوم 10؟ 5. 5 أعماله يوم 10، 5 أعمال: رمي جمرة العقبة الكبرى، الذبح، الحلق أو التقصير، طواف الإفاضة، 5 المبيت بمنى. ايه حكم كل واحدة من دول؟ كلهم من الواجبات، كل اللي قلته ده من الواجبات، يبقى الا طواف الافاضة ركن، الا طواف الافاضة فركن. وطبعا السعي بالنسبة للمتمتع، لو خدتوا بالكم خدنا كده الاركان الاربعة، الاحرام كان يوم 8، والوقوف بعرفة كان يوم 9، والطواف على الصورة المثلى الفاضلة يبقى يوم 10، ممكن يبقى 11، ممكن يبقى 12، ممكن يبقى كذا، قلنا الإمكان ده موضوع تاني. طواف الإفاضة كان يوم 10 ومعاه السعي، يبقى آدي أركان الحج وليس ثمة أركان أخرى. الجدول ده هيساعدني كتير قوي، يا ريت الناس تبقى بتعمل الجدول ده معايا. كنا آخر حاجة بيتنا في منى، هي بقى في أعمال يوم 11 و 12 وممكن يبقى كمان 13، لأن الناس هتنقسم إلى واحد هيتعجل واحد هيتأخر. إيه الأعمال الأول في الثلاث أيام دول اللي هي أيام منى، اللي هي أيام التشريق، اللي هي تاني يوم العيد وثالث يوم العيد ورابع يوم العيد، أيام التشريق الثلاثة؟ يوم 11 المشروع بقى إنه الإنسان يرمي الجمرات الثلاثة، الصغرى والوسطى والكبرى، كل واحدة في 7 حصيات بعد الزوال، يعني بعد الظهر لغاية عنده لغاية تاني يوم، بداية الرمي تكون من امتى؟ من بعد الزوال. عليه في كل يوم من الايام دي حاجتين واجبين، الواجب الاولاني رمي الجمار، الواجب الثاني المبيت في منى. ممكن يرمي ويروح مكة ويرجع تاني يبات في منى، ماشي. ممكن يبقى قاعد الايام دي في منى، ماشي، مفيش مشكلة. يبقى عليه واجبين يوم 11 ويوم 12 نفس الكلام. يوم 13 بقى لو رمى بعد الظهر يبقى كده خلاص أعمال الحج بفضل الله كلها انتهى منها، ولا يبقى من أعمال الحج إلا وهو مسافر خلاص مودع لمكة يطوف للوداع. يبقى الحج كم يوم؟ 5 أيام أو 6 أيام، 8 9 10 11 12. ال 12 ده اليوم ال 12 هيرمي بعد الظهر، ولو شاء انه خلاص بقى يروح مكة يطوف للوداع ويمشي يبقى خلاص خلص الحج. والله عايز يقعد لغاية انه يرمي يوم 13 ويتأخر، يبقى في التالي حيبات يوم 12 بالليل ليلة 13 وحيرمي بعد الظهر، وكده يكون أدى النسك. آدي ملخص لأعمال الحج. اتفهم يا جماعة الكلام ده؟ تعالوا بقى نقسم في دول اللي انا قلته ده، تعالوا نقسم الاعمال. انتوا خلاص كده الجدول يبقى قدامكم، وهنكتب على كل حاجة ايه اعمالها. الاحرام، الوقوف بعرفة، طواف الزيارة، السعي بين الصفا والمروة، اركان. الاحرام كان يوم 8، الوقوف بعرفة 9، طواف الزيارة والسعي بين الصفا والمروة في صورتها الفاضلة يعني يبقى يوم 10 كويس، والله خلاه 11 12 خلاه لغاية اخر ذي الحجة ينفع. طيب نقرأ بقى كلام المصنف. قال: المسألة الثانية واجبات الحج. الإحرام من الميقات المعتبر له شرعا، واجب من واجبات الحج زي ما اتكلمنا وقلنا لو فات الميقات وتعمد انه ما يحرمش من الميقات لو كان كذلك، او فاته ذلك صلي عليه ومعرفش يرجع للميقات مرة تانية، يبقى عليه دم. ليه عليه دم؟ لانه واجب من واجبات الحج. قلنا الركن يبطل الحج لو ما عملوش، الواجب من واجبات الحج لو ما عملوش يبقى عليه دم. رقم 2، الوقوف بعرفة الى الليل لمن اتاها نهارا، ده واجب، واجب من واجبات الحج انه يقف بعرفة. خدوا بالكم التفريق هنا، الوقوف جزء من النهار زي ما قلنا او جزء من الليل لغاية الفجر ده الركن، لو ما عملوش بطل الحج. كونه بقى يقف بعرفة إلى الليل لمن أتاها نهارا، إنه لغاية الليل إنه ما يجيش يروح قاعد وماشي، يعني يصلي الظهر مثلا والعصر يروح واخد بعضه ماشي، لا ما ينفعش. لو عمل كده وما جلس لغاية المغرب يبقى عليه دم لأنه واجب من واجبات الحج. طب واحد دخلها ليلا، لا ده معلوش، هذا معذور، معذور إنه دخلها ليلا. قالوا الوقوف بعرفة إلى الليل لمن أتاها نهارا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وقف إلى الغروب كما سيأتي في صفة حجته وقال: خذوا عني مناسككم. طيب رقم 3، المبيت بمزدلفة ليلة النحر إلى منتصف الليل إن وفاها قبله لفعله صلى الله عليه وسلم. ده بيحصل، الناس بتتحرك بالأتوبيسات وناس كبيرة في السن وما تقدرش تمشي ودخلوا مزدلفة بعد منتصف الليل، يا ما حصل الكلام ده، يجزئهم يجزئهم. طب دخلها قبل منتصف الليل يبقى يجلس فيها الى منتصف الليل، بعد منتصف الليل هيبقى فيها تفصيل هنقوله ان شاء الله، لكن مبدئيا المبيت بمزدلفة ليلة النحر الى منتصف الليل ده واجب. المبيت بمنى ليالي ايام التشريق، ليلة 11 ليلة 12 ليلة 13 للي هيتأخر ده واجب. رمي الجمرات مرتبة واجب، يعني الصغرى الوسطى الكبرى ده واجب. لو عمل العكس، لو ابتدى بالكبرى بعدين الوسطى بعدين الصغرى يبقى عليه دم. الحلق او التقصير اللي هو التحلل واجب. طواف الوداع، وده الغير الحائض والنفساء، طواف الوداع واجب. قالوا يبقى واجبات الحج كام؟ 7، الإحرام من الميقات المعتبر له شرعا، الوقوف بعرفة إلى الليل لمن أتاها نهارا، المبيت بمزدلفة ليلة النحر إلى منتصف الليل، المبيت بمنى ليالي أيام التشريق، رمي الجمرات مرتبا. 6 الحلق أو التقصير لقوله تعالى محلقين رؤوسكم ومقصرين، ولفعله صلى الله عليه وسلم وأمره بذلك. 7 طواف الوداع لغير الحائض والنفساء للحديث المتفق عليه، حديث ابن عباس رضي الله عنهما أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن المرأة الحائض، إلا الحائض فيرفع عنها ذلك. فمن ترك واجبا من هذه الواجبات عامدا أو ناسيا جبره بدم وصح حجه، لما ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال من نسي من نسكه شيئا أو تركه فليرق دما، وهذا رواه الدارقطني والبيهقي وصححه الألباني في الإرواء. ما سوى ما ذكرنا من الأركان الأربعة والواجبات السبعة، ما سوى ذلك فسنة، وطبعا في سنن كثير جدا، أهمها لاغتسال الإحرام والتطيب ولبس ثوبين أبيضين، 2 تقليم الأظافر وأخذ شعر العانة والإبط وقص الشارب وما يلزم أخذه، 3 طواف القدوم بالنسبة للمفرد والقارن، 4 الرمل اللي هي في صفة الطواف إنه يرمل في 3 أشواط الأولى من طواف القدوم، الاتباع إنه يكشف عن عاتقه الأيمن ويضع طرفه على عاتقه الأيسر، الاتباع في طواف القدوم بالنسبة للرجالة طبعا أن يجعل وسط الرداء تحت عاتقه الأيمن وطرفيه على عاتقه الأيسر. 6 المبيت بمنى ليلة عرفة، أصلا أنه يذهب يوم التروية إلى منى، ده من السنن. التلبية من حين الإحرام إلى رمي جمرة العقبة سنة، الجمع بين المغرب والعشاء بمزدلفة تقديما، الوقوف بمزدلفة عند المشعر الحرام من الفجر إلى الشروق إن تيسر، وإلا فمزدلفة كلها موقف. الوقوف بمزدلفة احنا قلنا انه حيبيت في مزدلفة وبعدين لقرابة شروق الشمس انه يذهب إلى مكان في مزدلفة معروف اللي هو المشعر الحرام إن تيسر له أن يقف فيه، ويكثر من الدعاء لفعله صلى الله عليه وسلم يكون خيرا، وإلا فمزدلفة كلها موقف. هذه هي أعمال الحج. تعالوا بقى نبدأ في بيان أعمال الحج تفصيلا، ده كده مجملا، هناخد بس محظورات الإحرام. المسألة الأولى في محظورات الإحرام وهي ما يمتنع على المحرم فعله شرعا، وهي 9. 1 بالنسبة للرجال لبس المخيط، لبس المخيط وهو المفصل على قدر البدن أو العضو من السراويل، يلبس بنطلونات لا يلبس البنطال، والثياب ما ينفعش يلبس ملابس داخلية، ما ينفعش يلبس قميص وبنطال قصير أو طويل، ما ينفعش يلبس الجلابيات اللي هي القمصان، ما ينفعش يلبس أي شيء مخيط على هذا الحال، وإنما يحرم في رداء وإزار عشان يبقى لابس أكفانه، إلا لمن لم يجد إزارا فيجوز له لبس السراويل، إلا لما يلاقيش فينفع هنا إن هو لستر عورته أن يلبس السروال. وهذا المحظور خاص بالرجال، أما المرأة فتلبس ما شاءت من الثياب إلا أنها لا تلبس النقاب ولا القفازين يعني الجوانتيات. أمال المرأة المنتقبة بتعمل إيه؟ بتسدل، عارفين البيشة؟ البيشة دي بتيجي تحطها النقاب اللي بتلبسه المرأة من تحت عينها لتداري غالب أنفها وفمها وخديها، ها النقاب ده لا يصح أن تلبسه المرأة، لا تنتقب المحرمة ولا تلبس القفازين. أمال تعمل إيه؟ تسيب وشها كده؟ لا، كانت أمنا عائشة تقول كنا إذا مر بنا الركبان أسدلنا، أسدلنا بتحط البيشة، وطبعا كلما كانت حريصة في هذا الأمر كان هذا شيء طيب. الأمر الثاني استعمال الطيب في بدنه أو ثيابه، ده يشمل الذكر والأنثى، ما ينفعش تحط أي نوع من أنواع الروائح. وكذلك تعمد شمه، تعمد شمه هذا لا يجوز، ويجوز له شم ما له رائحة طيبة من نبات الأرض، وله الاكتحال بما لا طيب فيه زي أي نوع من أنواع أدوات التجميل اللي ملهاش رائحة. طبعا ترك ذلك أولى. طيب يا جماعة، ينفع إنها المحرمة أو إنه المحرم ده يستخدم صابون فيه رائحة، ينفع ولا ما ينفعش؟ الأولى تركه. هو العلماء بيقولوا إنه الصابون اللي فيه رائحة ده لا يراد به التطيب، صح؟ يعني إنما إزالة هذه الأقذار أو هذه الأدراد أو هذه الدهون عن اليد أو هذه الأتربة الغبار، فلا يقصد به التطيب، لكن تركه أولى، تركه أولى. دلوقتي المناديل المعطرة والوايبس وغيرها لو استخدمت إيه حكمها؟ نفس الأمر، الأولى تركه، لكن لو استخدمت، لو استخدمت يبقى المعنى فيه ليس الطيب، وإنما المعنى فيه إزالة القذر أو الغبار أو ما شابه ذلك. ده بالنسبة للطيب، لأنه ده بيحصل كتير لما الناس بتروح لمكة ويكون لسه جايين من السفر ورايحين بقى عشان يعملوا العمرة، سواء بقى عمرة التمتع، نتكلم على صفة التمتع اللي هي الغالبة والأفضل. فلما يروح مكة فيروح واخد مثلا دش كده ويروح مستخدم الصابون مثلا، ويجي بعد كده يقول أنا استخدمت صابون برائحة، هل علي شيء؟ نقول له لا، لا، لأنه لم يرد به الطيب، وإن كان الخروج من الخلاف مستحب، والأولى ترك ذلك حتى لا توقع نفسك في إشكال. إن بعض أهل العلم يقول لك لا، طالما فيها رائحة خلاص يبقى عليه ذلك. الأمر الثالث، إزالة الشعر والظفر، تقليم الأظافر، إزالة أي شعر في البدن. طيب أنا دخلت خدت دش وأنا محرم وأنا راجل شعري بيتساقط، والنساء كتير بقى بتقول الكلام ده، شعري بيتساقط، طب دلوقتي الشعر ده إيه حكمه؟ ده في شعر من لقيته في إيدي وأنا بغسل شعري، يبقى علي شيء؟ لا، لا، ليس علي شيء، لكن أيضا لا ينبغي الإنسان أن يبالغ في شيء من ذلك. واحد ملتحي كده وراح مثلا بيمسك بلحيته أو بص لها في إيده شعر من شعر لحيته ولا يتعمد هذا، لا يزيله، تساقط شعره، يبقى عليه شيء؟ ليس عليه شيء. إنما واحد راح داخل مكة وراح قال لك أنا بقى ما كنتش مثلا أخذت من شاربي أو ما خدتش من مثلا شعر ما تحت الإبط أو نحو ذلك، فرح مستخدم ده وهو محرم، هنا بقى عليه، هنا المحظور، هنا المحظور، يبقى إزالة الشعر أو تقليم الأظافر. طيب عارفين اللي احنا بنسميها الودنة دي، اللي هي الجلدة الصغيرة اللي بتبقى موجودة عند الأظافر دي، بتاخد حكم الأظفار؟ لا. طب الظفر بتاعي ده انكسر، طب أسيبه كده علشان ما قلموش؟ إذا انكسر لا، ما فيش مشكلة في إزالته. طب ما إيه المشكلة؟ المشكلة بقى أن أنا أجيب مقص ولا أجيب قصافة، واحد بقى بيقعد يعضعض في أظفاره، هنا الإشكال، فلا يصح إزالة الشعر والظفر ذكرا كان أو أنثى. ويجوز له غسل رأسه برفق، هو ده اللي قلناه، يغسله برفق، وإن انكسر ظفره جاز له رميه. رقم أربعة، تغطية رأس الرجل بملاصق له، يعني طبعا المرأة محجبة، إنما الراجل ما ينفعش يلبس طاقية، ما ينفعش يلبس برنيطة، ما ينفعش يلبس كاب، ما ينفعش يلبس أي شيء يغطي به رأسه، ما ينفعش يلبس عمامة، ما ينفعش يلبس غطرة. لكن لو استخدم شمسية أو استظل بأي مظلة، الخيمة اللي هو فيها، قعد تحت شجرة، هل هذا يجوز؟ نعم، له الاستظلال بالخيمة ونحوها كشجرة، ويجوز للمحرم أن يستظل بالشمسية عند الحاجة. والمرأة ممنوعة من تغطية وجهها بما عمل على قدره كالنقاب والبرقع، ويجب عليها تغطية وجهها بالخمار عند وجود الرجال الأجانب اللي هو الإزدال، وممنوعة من لبس القفازين، وتلبس ما شاءت من الثياب مما يناسبها. فمن تطيب أو غطى رأسه أو لبس مخيطا جاهلا أو ناسيا أو مكرها، لو كان جهلا، لو كان نسيانا، لو كان بإكراه، فلا شيء عليه، لقوله صلى الله عليه وسلم: عفي لأمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. فمتى علم الجاهل أو ذكر الناس أو زال الإكراه فعليه منع استدامة هذا المحظور. أي حاجة من اللي قلناها اللي فاتت دي لو عملها الإنسان جاهلا أو ناسيا أو مكرها فلا شيء عليه. رقم 5: عقد النكاح له ولغيره. عقد النكاح يعني واحد بقى إيه؟ قال لك يا سلام، ده الواحد يبقى إن شاء الله جوازته جوازة مباركة، وهو لابس كده ملابس الإحرام يعقد على فلان مثلا، هل يصح ذلك؟ لا يصح أن يعقد للنكاح وهو محرم، سواء كان لي أو لغيره، سواء كان لنفسه أو لغيره. 6: الوطء في الفرج يعني الجماع، وهو مفسد للحج قبل التحلل الأول ولو بعد الوقوف بعرفة. الوطء الجماع يفسد الحج. 7: المباشرة فيما دون الفرج، وهي لا تفسد النسك، كذا القبلة واللمس والنظر بشهوة. المباشرة فيما دون الفرج كذلك لا يصح أن يصنعها المحرم. 8: قتل صيد البر واصطياد الصيد، ويجوز له قتل الفواسق التي أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتلها في الحل والحرم للمحرم وغيره، اللي هي الغراب والفأرة والعقرب والحداء والحية والكلب العقور، ولا يجوز له الإعانة على قتل صيد البر لا بالإشارة ولا بغيرها، ولا يجوز أكل ما صيد من أجله. 9: لا يجوز للمحرم ولا لغيره قطع شجر الحرم أو نباته الرطب غير المؤذي، ويجوز قطع الأوصال المؤذية في الطريق، ويستثنى من شجر الحرم الإذخر وما أنبته الآدميون بالإجماع. المحظورات دي بقى بتفاصيلها أخذناها برضو بشكل كده مجمل، بتفاصيلها سنتبينها إن شاء الله تعالى في اللقاء القادم بإذن الله تبارك وتعالى، حتى لا نكثر عليكم، فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.